نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه على وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، دائما نذكر بأنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. اليوم هو الخميس 25 من ربيع الثاني لعام 1434 من الهجرة، الموافق 7 من شهر مارس لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 80 من دروس شرح كتاب معارج القبول، والكلام مستمر في مقام الرضا الذي يبين مقامي القبول والانقياد في ظل الكلام على شروط لا إله إلا الله. وقد عرفنا أن الرضا يكون بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأنه فيما يتعلق بشأن الله سبحانه وتعالى هذا يدخل في 3 مقامات: الرضا بالله عز وجل ربا ووليا وحكما. ولهذا جاء هذا الرضا، الرضا بالله ربا والرضا بالله وليا والرضا بالله حكما، جاء مبينا كما ذكرت في آخر كلام السابق في سورة الأنعام التي هي سورة التوحيد العظمى. فقد اشتملت على 3 أنواع من الرضا: الأول الرضا بالله ربا لا شريك له، وهو إفراده في ربوبيته وإلهيته، والتقرب والتأله والتعبد له سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الأنعام 64. ثم الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة، قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الأنعام 114. ثم الرضا بالله سبحانه وليا لا شريك له في محبته وموالاته، توليه وتوالي من يوالي وتبرأ إليه من كل من برئ منهم، قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا، الأنعام 14. ثم بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله، يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبتغي، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ربا أي سيدا وإلها، سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غير الله عز وجل وهو رب كل شيء. وقال في أصول السورة في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكم، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصلا مبينا، مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات حق التأمل رأيتها في نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني لما تنظر ما بين أبغي ربا وأبغي أبتغي حكما وأتخذ غير الله وليا، لما تنظر إلى الرضا بالله ربا وتنظر بالله للرضا بالله وليا والرضا بالله حكما، تنظر إلى ذلك تجد أنه هو في نفس المعنى الذي جاء به الحديث، اللي هو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مهما كانت رواية الحديث، لأن ذلك ترجمة مولاة الله، وترجمة قبول حكم الله، وترجمة تربيب الله المقتضي لتأليهه، تربيب الله المقتضي لتأليهه، لأنك أنت لا تؤله الله إلا بعد أن يستقر في قلبك التربيب. هو الرب الخالق المدبر، هو الرب الموجد، هو الرب المشرع، هو الرب القاضي، هو الرب المقدر، هو الرب الضار النافع، هو الرب المنعم المحسن، وبالتالي هو الذي يحب ويطاع، يوالى، يتحاكم إليه، يقبل أمره، يتزلف إليه بالطاعات والوظائف التعبدية. ففي ارتباط بمعنى تلازم، يعني لا يمكن يعبد أحد إلا لا يمكن أن يعبد أحد إلا إذا كان يرى العابد أن عنده من اللوازم التي تقتضي عبادته. فمن سأل مثلا مسؤولا حاجة من الحوائج، لابد أنه يعتقد ويؤمن بأنه يقدر على قضائها، حتى لو كانت الحاجة دي بس. يعني لو واحد مؤمن بأن في واحد بيقدر على الحاجة دي فقط، ما يقدرش على حاجة تانية، هذا المسوق لأن يقول اعطني هذه الحاجة، ولله المثل الأعلى. فالحقيقة أنه لا يقدر على كل مقومات الربوبية، لا يقدر عليها إلا الله وحده. فلذلك كان لزاما ألا يكون إلها غيره، كان لزاما ألا يكون حكما غيره، كان لزاما ألا يكون وليا غيره. لكن في حقيقة الأمر دي بقى نقطة مهمة، يعني فيصلية جوهرية. كثير منا يقف إيمانه عند حد الكلام، أو يقف إيمانه عند حد الكلام والتصديق، لكن التحقيق الإيماني الذي هو المطلوب الإيماني والذي هو أصل التكليف والذي يتحقق به مرتبة العبد عند ربه، كثير من الناس يتتخلف أفعالهم عن أقوالهم وما يصدقون به، فبالتالي لما يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، لما يقول أنا رضيت بالله ربا ورضيت بالله وليا ورضيت بالله حكما ولا أتخذ وليا غيره ولا أتخذ حكما غيره، ويكون بذلك متكلما بذلك، مؤمن يعترف به وبل ويصدق، لكنه في الانفعال العملي وفي التنفيذ العملي وفي التحقيق العملي تجد ماذا؟ تجد أن عمله وأحواله تخالف ذلك تماما، فيتحاكم لغير الله ويوالي غير من أمر الله بولائه، بل ويعادي من أمر الله بولائه، بل ويقدم غير حكم الله عز وجل على حكمه، وتسير القضية في المقتضى العملي، في المقتضى التحقيقي للقضية الإيمانية، مكذبا لما يدعيه العبد. يعني أنت لما تيجي تقول أنا بحب ربنا وأنا أتخذ ربنا رب وأتخذ الله عز وجل ولي وليس لي حكما سواه، هذا الكلام لو أنك صادق فيه يلزمك، صدقك فيه يلزمك بماذا؟ يلزمك ألا تقدم أحدا عليه، لا في عبادة ولا في امتثال أمر ولا في حكم ولا في حب وبغض إلا من أمر به. تحقيق كل أن أنت بقى تجد أن الواقع ممكن أن يفوت في هذه المقامات، فتظن أن التفويت ده مستجاز، أو تظن أن التفويت ده يعني في نسبة إذن أو نسبة بحبوحة، هذا هو عين التردي عن مقامات الإيمان. من يوم أن صارت المجتمعات بظهرها في حق ربها مع تصديقها ومع كلامها بما هو إيمان، كلما انفصلت الحال عن الكلمة، وكلما انفصل الواقع عن الألفاظ. فيبقى الواحد بيقرأ القرآن وبيقول ويسمع الآية، ولما حد يستنطق بها يستنطقه، ولما حد يلزمه بالتصديق بها يقول له أنا مؤمن بذلك ومصدق، ثم يتخلى في الواقع العملي والتحقيق اللازم لهذا الاعتقاد عنه. فحاصل هذه القضية وهي قضية الرضا أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاع. فمن لم يحبه ولم يطعه ولم يعظمه فهو متكبر عليه، ومتى أحب معه سواه وعظم معه سواه وأطاع معه سواه فهو مشرك، ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. والله سبحانه وتعالى أعلم بما في القلوب. المسألة عمرها ما كانت ادعاء، عمرها ما كانت ادعاء، عمرها ما كانت بقولك، بحيث يبقى المسألة بحسب ما تقول بحسب ما تدعي. لا، المسألة بالموجب، المسألة بالموجب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ الموجب حصل إيه؟ تخلف الموجب، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن الناس، انظر إلى قوله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كلامه كلام منضبط، كلام على أحسن ما يكون، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم معرضون. تخلف الموجب، عندما تخلف الموجب تعرف أن المسألة في ضياع. يبقى فعلا الأمة في ضياع، لأن الموجب، لأنه المطلوب من الأمة مش الاعتراف بالكلام. نحن صرنا إلى أن جعلنا لا إله إلا الله مجرد كلمة. لماذا؟ لأننا فصلنا بينها وبين موجبها، فبقت تسبيح وبقت ذكر وبقت من أفضل الدعاء، وبقت كلمة الإخلاص ذكرا وكلاما ومنطوقا. طب موجبا بحيث أنها تصبغ المجتمع بمقتضاها، فشل. هناك تفرق، هناك انفصام ما بين العبارة، ما بين الكلمة، ما بين المنطوق، ما بين موجبه. في انفصام، الانفصام ده هو ضياع الإيمان. مهما كان الكلام صحيح، ما دام الموجب انفصم عن الكلام، لأن الكلام مراد من أجل أن تتحقق في الأمة مقتضاها، مقتضى هذا الكلام، موجب هذا الكلام. أما أن يصير ترتيل وترانيم يتلوها التالي أو يقرأها فقط، يبقى فصل تماما بين الدين، وجعل الدين مجرد كلمات لا قيمة لها. ولذلك كل الكلام اللي أنا طولت فيه ده، أنا متهيألي خدت درسين على ثلاثة في الرضا، في الكلام عليه. إيه اللي يقابل الرضا بقى؟ اللي هو المنافي بتاعه، المنافي للرضا. لأنك لابد أن تعرف الإيجاب حتى تلتزمه، وتعرف السلب حتى تتقيه لئلا يهدم الإيجاب. والعقائد بالذات يا أخوانا، معرفة الطاغوت أهم من معرفة الله. بمعنى أنك لو جاهل بشأن الله ولكن عرفت الطاغوت فتبرأت، أنت في جانب من السلامة أكبر من أن تتعمق في شأن الله وأنت لا تعرف عن الطاغوت. يعني لو واحد قال والله أنا ههتم أوي بحكاية معرفة الطاغوت والبراءة منه، وما بقاش يعرف عن شأن الله وقدراتي وأسمائي وصفاتي، هذا أنفع له، لأنه القدر اللي موجود حتى ولو فطريا إذا سلم من ما ينقضه فهيبقى نافع. إنما أنت تبقى عمال تبني في مبنى ولا تتدبر الهوادب ولا تتدبر النواقض، سهلة أو أنك أنت يبقى كل المبنى ماله. كالذي يقيم على جرف انهار فينهار. مهمة، لأنه ممكن الإنسان إذا لم يتقي النقض ينقض المبنى كله مهما عني ببنائه والاهتمام بإنشائه. منافي الرضا والمقابل له اللي هو السلب بتاعه هو الاعتراض والكراهية لما أنزل الله، بعضه أو كله، إما الرضا وإما الاعتراض، إما القبول والانقياد وإما عدم القبول، يعني بتكره وعدم الانقياد، الاعتراض والكراهية، إما للبعض والكل. وإحنا عارفين حاجة أو لازم نعرف حاجة، الدين وحدة واحدة، الدين عقديا وحدة واحدة، الدين فقهيا 1000 وحدة 2000 وحدة 7000 وحدة، فهم؟ إنما عقديا وحدة واحدة، إما تلفت كلها وإما قامت كلها. يعني ما فيش حاجة اسمها انك تقول ايه والله ده الجزء ده يعني بزت منه حتة، بزت منه سلكة، بزت، لا، هو ان تلف منه ذرة تلف كله، لان المعتقد وحدة واحدة مش مجزأ مش مركب. بينما في الفقه وحدات كتير، فواحد فاسد عنده الصيام، واحد فاسد عنده الزنا، واحد فاسد عنده بر الوالدين، ضربة عنده، فدي ضربة، التانية سليمة، فهم؟ وممكن يوم القيامة السليم ينفع والضارب ما ينفعش. إنما المعتقد إما قام وإما لم يقم، وحدة واحدة فقط لا غير. وبالتالي لو فسد ذرة منه كما لو فسد كله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وبالتالي كراهية واحدة من الشرع، جزء من الشرع، ذرة من الشرع، ككراهية الشرع كله من حيث النقد مش من حيث الحجم. الكفر بعضه أكبر من بعض، الكفر بعضه أكبر من بعض. اللي يكره الدين كله، اللي يكره بعض الدين، اللي يكره آية واحدة كافر، واللي يكره سورة كاملة كافر، واللي يكره جزء كامل كافر، واللي يكره القرآن كله كافر. لكن لا شك ان الكفر ده اكفر من ده، لكن الاثنين الكل سواء في الخروج من الدين، الكل سواء في ذلك. ولذلك الشرك لا ينظر له بكمه انما ينظر له بنوعه. ليه؟ لانه محبط للعمل، موجب للخلود في النار، محل للمال والنفس، مهدر للعصمة، فاهم؟ موجب للغضب المطلق، مانع من دخول الجنة بإطلاق، فاهم؟ فيبقى ده هو ده الشرك، حتى قد كده منه وجبال منه، هو كل ده بياخد هذا الحكم، ثم تعاظم العقوبة، لكن الحكم هنا في الطرد. فدائما ينظر للشرك أو الكفر، أو ينظر لنواقض لا إله إلا الله، أو ينظر لنواقض الشروط نظرة واحدة، أنها تخرج بس، هو ده. فدائما أنت عينك على إيه؟ إيه اللي بيخرج؟ فلذلك بعضه أو كله، الكراهية والاعتراض على ما أنزل الله أو لما أنزل الله، بعضه أو كله. وإذا قلنا إن الرضا حقيقة القبول والانقياد، يبقى ضد الرضا هو إيه؟ الاعتراض والإباء، الاعتراض والإباء، الرد والاعتراض والإباء، فهم؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا الرضا واللي هو الوصف اللي جه في القرآن، لأن القبول والانقياد جاء قليل في القرآن لكن معناه ثابت، لكن اللفظ المستعمل في القرآن عن القبول والانقياد لفظ إيه؟ الرضا، وهو انتفاء الحرج من الصدر. وجاء في السنة رضيت بالله ربا، من رضي بالله ربا. طيب هل بقى في الأمة وقع عدم رضا؟ هل وقع في الأمة ناقض للرضا؟ هل وقع في الأمة رد واعتراض وإباء؟ بالرغم أن الأمة بتنطق بلا إله إلا الله، وبالرغم من أن الأمة ترفع ذكر وتسبيح وشعار لا إله إلا الله ولا تتنكر للمنطوق، إنما الموجب ضاع. هل وقع أم لا؟ سواء بقى كليا جزئيا بكم كبير، نعم وقع. وقع الاعتراض في الأمة على توحيد المعرفة والإثبات، وقع الاعتراض في الأمة، أنا أقصد الأمة مش أقصد مصر، أقصد ما أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد الرعيد الأول والتبدل العقدي الحاصل في الأمة، والأمة أخطر ما أصابها الاضطراب العقدي والفساد العقدي. احنا عندنا كتير جدا من الفرق الضالة المشرفة على هلاك التام، المشرفة على هلاك التام، وقعت في عدم قبول ما أثبته الله لنفسه، ردوا الصفات وردوا الأسماء واخترعوا له أسماء وصفاتا. يعني لما يبقى في ناس مسلم، واحد مسلم بيصلي ويقول الله أكبر وهو يرى أن الله يحل في كل ذات، فمن أين جاء له بهذا الصفة وبهذا الحال وبهذا الفعل؟ اخترعوا بعد إيه؟ رد ما أثبته الله. ربنا يقول الرحمن على العرش استوى يخافون ربهم من فوقهم، فهم؟ أأمنتم من في السماء، وغيره من الآيات الدالة. وإحنا درسنا، المفروض يعني أنتوا طبعا تسمعوا الدروس الماضية، درسنا درس مطول، بحث مطول من يعني من أنفع الموضوعات اللي درسناها فيما يتعلق بالعلو الفوقية، وكان مطول ومفيد جدا جدا يعني. فالمهم تبقى أنت متدبر وفاهم الموضوع ده. فلما يجي واحد ينكر ذلك، لا يرضى، يعترض أنه لا ملوش علو ولا فوقية، يا عم ده له ثابت بالقرآن والسنة، يرد وبعدين يخترع، لأنه دائما ما ردت الأمة شيئا من الحق إلا ابتلت ببدل من الباطل، ما ردت الأمة شيئا من الحق إلا ابتلت ببدل من الباطل. مش بتتناها خانة فاضية، لا، هي لو بقت خانة فاضية تبقى رحمة، أنا معرفش المسألة دي خانة فاضية، إنما لا، ما دام ترد الحق الباطل بيسكن مكانه، الباطل يسكن مكانه. فإذا وقع في الأمة رد واعتراض وإباء في توحيد المعرفة والإثبات فيما يتعلق بالأسماء والصفات والأفعال التي أثبتها الله لنفسه والتي دل عليها مدلول الكتاب والسنة. ووقع أيضا رد واعتراض وإباء في الأمر الشرعي فيما يتعلق بالحلال والحرام، فلازالت الأمة تنشئ قوانين وتثبت أمورا وتحل محرما وتحرم حلالا بالقانون بالاتفاق بالعرف بالقبول المجتمعي. قبول المجتمعي في التبرج، قبول المجتمعي في الزنا، قبول المجتمعي في الخمر، قبول المجتمعي في مولاة الكفار، ده قبول مجتمعي، ده تشريع. القبول المجتمعي أكثر من حكم المحكمة وحكم القانون، في بعض الأحيان بيكون حكم المحكمة حبر على ورق لا يقبل التطبيق أو لا يقبله الناس، إنما لما يتفاعل المجتمع بالتراضي، ما تفاعل المجتمع بتفعيل ما هو ضد الدين فيما يتعلق بأصله أو كماله الواجب، هذا يسمى تشريع، لأن المسألة ما وقعتش من باب المنكر الذي قامت الأمة عليه، إنما وقع من باب المنكر الذي تعرفت الأمة عليه. فبدل ما يبقى فيه الحجاب بقى فيه التبرج، وبدل ما يبقى فيه العفة بقى فيه الزنا، وبدل ما يبقى فيه البراءة من الخمور بقى فيه الخمور، وتتباع وتشتري وترخص المحل وهكذا، فضلا عن القوانين القاضية بالعقوبات التي تبطل العقوبات الربانية. يبقى الزنا يحبس صاحبه، والسرقة يحبس صاحبها، وهكذا. فحصل تبديل، وردت الأمة واعترضت وأبت على أمر ربها، يبقى لم يقع. يبقى الأمة لما تيجي تسألها سؤال عام، أين الرضا بالله ربا وبه وليا وبه حكما، يقول لك احنا راضين بربا منطوقا دون موجب، دون أن يتحقق لذلك أمر. والاعتراض على الأمر الكوني، يعني انت شوف النهاردة فراغ العقدي أدى إلى أنه كل من تصابته مصيبة ما فيش روح المجتمع، حتى في في في في التفاعل المجتمعي، الرضا بالقدر والتواصي بذلك، وان ده يحمل ده، ده يصوت التاني يصوت معاه، وده يلطم التاني يلطم معاه، اعتراضا على ما قدر. اذا اعتراضا على ما اثبت لنفسه في ربوبيته، اعتراضا على ما حكم وشرع، احتراما اعتراضا على ما قضى وقدر، كل ذلك وقع وموجود. وان كان في امه تنطق بماذا؟ تنطق بلا اله الا الله، وتنطق بالرضا بالله ربا. ما الذي يوجد عند الامه هذه الاعتراضات؟ عشان كده بقول لك لو انت اهتميت بالكفر بالطاغوت بكل مقتضياته بكل معناه، لان دي قضيه، كفر بالطاغوت دي قضيه مش اسم، كفر بالطاغوت ما هوش عنوان، دي قضيه البراءه من النواقض، زي ما التوحيد قضيه، وهي انك انت تثبت لله ما اثبته لنفسه في ظل الوحدانيه، فتجعله واحد احد في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته. فايضا الكفر بالطاغوت وبراءة من ضد ذلك في كل المقتضيات. إن الذين أنكروا ما أثبته الله لنفسه وأثبتوا له ما لا يليق به، حتى والعياذ بالله جعلوه عدما أو جعلوه مصدرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، سبحان من نطق وعلمنا، سبحان من تكلم وعلمنا، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هم عبدوا من؟ عبدوا الطاغوت، هم لم يسلموا من الطاغوت فضلوا وهلكوا وأهلكوا معهم. يعني ما الذي يجعل ذلك؟ احنا نعلم وذكرنا في مجلسنا مرات ومرات، المتبع المستمد منه الاتباع أمران، المستمد منه الاتباع أمران، إما الشرع وإما الهوى. بمعنى إما الشرع إما الله وما عند الله وما أنزل الله أو غير ما أنزل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. المقابلة بين الحق والهوى. فإيه اللي بيخلي الأمة أنها تستقي الاتباع من غير ما أنزل الله، تستقي الاتباع من غير ما أنزل الله. فإذا استقى الإنسان الاتباع من غير ما أنزل الله، لزم ضرورة دون تخلف أن ينشأ من ذلك الرد والاعتراض والإباء، أن ينشأ من ذلك مسلك هو موجب عدم الرضا. يعني يبقى واحد بيقول لك انا راضي ولكن كل اعماله تدل على عدم الرضا، كل اعماله، زي ما واحد يقول لك انا ده ابويا وابويا وفوق دماغي وكل اعمالي تشهد بالعقوق وتشهد بالتنكر لابوتي. فهم؟ طب ايه بقى المصادر اللي ممكن تبقى غير الشريعة؟ بالنسبة لكل الفرق العقدية وكل المسالك، طبعا احنا لغاية دلوقتي عندنا فرق عقدية بتاخدنا من دماغنا زي ما بياخدوا الدبيحة كده بشد الحبل، للباطل والضلال عيني عينك جهارا نهارا، من الأشعرية ومن الصوفية المقيتة ومن من تلقوا عقائدهم من الفلاسفة، حتى رأوا ان كل ما يسمى اسلام ماشي. ناس بترى ان المنتج لو هو من عند مين بس مكتوب عليه اسلام حط تيكت، تقريبا الشيعة حط تيكت، صوفية وعبادة قبور حط تيكت، سميه اسلام وخلاص. فطبعا بقى ايه، مدام تيجي تقول له ازاي نقرب بين الشيعة، ده الشيعة صلب عقائدهم هي عقائد النصارى مع افتراق الاسماء. النصارى عبدوا رجل واحد بس وجابوا جسم وعملوا اله واطروا الناس ان هم يعبدوا هذا الجسم، وعشان يدلوا سلطان الالهية قالوا ده ابن الله. طب الشيعة عندهم بيعبدوا آل البيت كلهم كلهم، وعشان يعبدوهم قالوا دول آل البيت. تحش بقك، كله يعطي الجسد قدسية ويلزم بعبادته. المهم ان اصول عقدية ملهاش علاقة بالاسلام، حط تيكت خلاص تبقى اسلام. صوفية مقيتة وعبادة قبور وعبادة احجار حط تيكت. تواصل مع النصارى وايه بيت العائلة ومثلنا مسلوم والمواطنة فوق الدين حط تيكت، ده من الدين. المهم انه تجد ايه زي الاولين، مش الاولين بقى، مش اقصد الاولين عن الصحابة والتابعين لان دول الطبقة المنيرة اللي قال دول اهل، دول يعتبر نجوم النيرات اللي هم الجيل الاول رعيل الاول، لكن اقصد اقول جيل الضلال الاول بعد القرون الثلاثة، وعلى رأسهم أصحاب العقل من المعتزلة اللي سمموا الأمة باستعمال العقل وتقديمه على الشرع. لغاية النهاردة إحنا ضحايا عبادة العقل. وإخواننا والله العظيم لن يصح لنا دين إلا إذا وضعنا العقل تحت مقصلة الشرع واتحكم. اتحكم العقل ملوش إلا دور واحد بس، العقل ملوش إلا دور واحد، والدور ده هو اللي بيميز الجسد الادمي عن الجسد الحيواني. جسد الحمار احسن من جسدك، وجسد الاسد احسن من جسدك، واقوى واسرع واحمل، انما انت الجسد ده بتاعك لما تحط عليه العقل فبقى بتاعك احسن، احسن بالعقل مش بالتركيب. انت بتحاول تبقى حاجه، كتير منا بيتمنى يبقى جسد حمار، يقولك انا تعبان جدا عايز منشطات وعايز بتاع وعايز عشان اقدر اجري واروح واشيل واحط. يتمنى لو اعطي قوه حمار، يتمنى لو اعطي قوه اسد، يتمنى لو اعطي قوه نمر، يتمنى جسدا، مش شرط ان يتمنى يكون مثله في مقامه، انما بيدور يتمنى ان هو يكون عنده التحمل والقوه. فهو مميز عنك جسدا وبنية وقوة، لكن أنت ميزت عنه مش بالبنية ولا بالقوة، بالعقل. طب إيه دور العقل؟ أن يميز بين ما هو شرع وما ليس شرع فقط، فقط لا غير، ده شرع ولا مش شرع. بدل ما يستعملهما المستعملون فيما يتعلق بالإيمان بأنه يبقى آلة التمييز ما بين ده شرع ولا مش شرع، ده آية ولا مش آية، ده حديث ولا مش حديث، صحيح ولا مش صحيح، هو ده دور العقل فقط لا غير، لكن لا يشرع، لكن لا يأذن. من يوم أن جعلنا العقل حكما وليس مميزا وقع الضلال في الأمة بعيدا بعيدا. يبقى ده أول مستقى يستقى منه الاتباع، وبالتالي يوقع الانسان في الايه؟ في عدم الرضا، يخليك تلاقي نفسك كلاما بترضى بالشرع لكن عملا انت كاره للشرع. ودلاله الحال أقوى من دلالة المقال. دلالة الحال أقوى من دلالة المقال. يقول الله تعالى: وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. بحالهم وليس بقولهم، شاهدين. فشهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. وبالتالي أنا لما أقعد أقول راضي، أنا راضي بالله ربا، أنا راضي به وليا، أنا راضي به حكما، وبعدين يجي الحال يشهد بخلاف ذلك، يبقى الحكم لمين؟ للحال. هو اللي هيشهد، هو اللي هيشهد، الحال هو اللي هيشهد. فأول المستقى منه الاتباع غير ما أنزل الله العقل. فالأمة منهم من حكم العقل فنقل فلسفات الوثنيين وحثالة فكر التائهين، وأولاء هم أصحاب الكلام الذين أفسدوا في العقائد في كل ما أثبته الله لنفسه. كل ما أثبته الله نفسه يعني نسفوا كل أصول الدين المتعلقة بشأن رب العالمين. ومنهم من حكم الذوق والوجد والكشف ويقول لك هؤلاء أصحاب الأحوال، ويبقى الحرام والحلال والقرب والبعد والعبادة تبقى على حسب الأحوال وليست على حسب الأمر والنهي. ودول أصحاب، ودول الصوفية. حتى إن العقل مع دول اترمى، لأنه بقى يقبل الخرافات وبقى يقبل الترهات ويقبل ما لا تقبله العقول المجانين مش العقلاء. ومنهم من حكم الأقيسة العقلية من الأمة والأعراف السياسية بحجة تحقيق المصلحة الشرعية ومراعاة الأصول العقلية، وهم فقهاء الرأي وعلماء السلاطين وحكام أصول الانحراف، لأنهم لو دروا أو عرفوا لعرفوا أن كل مخالفة للشرع لا مصلحة فيها. يا أخواننا لازم تعرفوا أن الكون ده مركب، والذي ركبه هو الله، ثم شرع تشريعا يتوافق مع ما ركب. فإذا أريد مصلحة لهذا الكون لا يمكن أن توجد إلا فيما شرع، لا يمكن أن توجد. فمن ظن أنه بعقله أو بالقياس أو باعتبار المصالح التي يراها هو أو دفع المفاسد التي يراها هو فيخترع لها أحكاما أو يخترع لها نظاما، لا يمكن تحدث مصلحة، بل سترتب على ذلك عظيم مفسدة. من يوم ما استقت الأمة الاتباع من غير الشرع والأمة بتسير القهقرة وبتتخلف، ووصلت لأزيال الأمم وبقت أردأ أمة، بالرغم أن مكانها الإمامة في الأمم لتكونوا شهداء على الناس، ده مكانها. طب ليه أنت ما خدتش مكانك؟ لأنك أنت اتخذت طريقا آخر لا يوصل لهذا المكان، اتخذت طريق الضلال، طريق البعد، وهذا المكان لا يتوصل منه إلا من هذا الطريق. لا يمكن واحد يروح اسكندرية من طريق أسيوط ولا من طريق أسوان، لا يمكن. ولو مشي على العربية 100 ساعة عمره ما هي. فكذلك مكانة الأمة التي بلغتها في حالها الأول لم تبلغها إلا بأنها صارت على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، مش هتوصلوا. فمن تزعم أو توهم أن في غير الشرع مصلحة وإن الشرع مش وقته وإن الشرع مش مكانه وإن إحنا يعني في مجتمع وفي دنيا، يعني أعداء الإسلام ألقوا فينا في زمن المسلمين وقوتهم، ألقوا فينا الضياع العقدي، فضلت الأمة ضلالا بعيدا بالبدع والفرق وعلم الكلام والفلسفة، حتى انهارت الأمة ولم تصر ممكنة، فأخذوا يبدلون أحكامها وحلالها وحرامها، وصارت الأمة وراءهم، يعني تنهم لحد ما أسقطوا الخلافة على مدار كام؟ على مدار 1000 سنة أو 1200 سنة. أعداء الإسلام مش شرط عدو واحد، مش شرط يكونوا الإنجليز ولا الفرنسويين، أي أعداء للإسلام ظلوا يخربون في مكون المسلمين حتى سقطت دولتهم عقديا، ثم سقطت دولتهم عمليا، ثم لما سقطت دولتهم أخذوا على التبديل حتى لا تقوم الأمة وتعود إلى طريقها، فبدلوا لهم الطرق وغبشوا على طريقهم الأصلي، قال لك إيه سد وداري على الطريق الأصلي ووجد لهم طرق أخرى، حتى صرنا أمة بعدد وبأموال بلا قيمة، أمة ملهاش قيمة مع أن عددها وأموالها تجعل لها من القيمة، لكن لماذا؟ لأنها تخلفت عن منهجها، تخلفت عن منهجها. فإن الأمة قد بلغت من الردى حتى انتشر فيها الشرك الأكبر، ثم وقعت الاعتراض الأطم بتحكيم القوانين الوضعية الذي أصل كل شر. تعرف معنى أن الشريعة تتحكم؟ يعني لو كان إحنا بوذيين وهندوس ونصارى وتحكمت فينا الشريعة، بمعنى تحكيم شريعة وبعنى تفعيل في الواقع، هتجد كل البوذيين والهندوس والنصارى دول أسلموا، ولا يسلم منهم إلا من ختم الله عليه بأنه لابد أن يكون كافرا، لأن هناك أنفس في علمه ختمة. ليه؟ لأن ربنا في أنفس إنما يريد الله أن تزهق أنفسهم وهم كافرون، في أنفس كتب الله عليها ذلك، إنما بعيدا عن هذه الأنفس، فكيف إذا حكم أمر الله وردت الأمة إلى دينها في مسلمين يتكلمون بذلك ولا يفعلونه، هيكون الرد إيه؟ أسهل. يعني أنت لو رحت اليابان وحكمت بالشريعة والناس قبلت هذا الحكم واعتبرته نظام قانوني وقبلته، هيؤثر فيهم ويحسن فيهم حتى يصير معظمهم مسلم ولا يعترض على الإسلام إلا نفس كتب عليها الموت كفرا. فكيف إذا وقع في مسلمين؟ يبقى الحيلولة بينك وبين شريعتك هو معناه أنك تبقى غير راض عملا. طب ليه ما منعوش المصاحف؟ ليه الغرب ما فناش المصاحف وفنى القرآن؟ لأنه يعجز عن ذلك، يعجز تماما، لأنه محفوظ من رب العالمين. طب فعمل ايه؟ قال خلاص ان في المعاني ان في العقائد وأبقي الكلمات. عملوا محاولات بطباعة مصاحف مبدلة وبطباعة مصاحف محرفة، عملوا محاولات مش معملوش، ده لحد قريب جدا كان في مصاحف مطبوعة في أمريكا فيها كلمات كتير محرفة، لكن سرعان ما يعرفها الصبي الصغير اللي خارج من الكتاب، فهم؟ لكن تبديل العقائد وتبديل المفاهيم وجعل الأمة تتخلف بالموجب وإن بقي لها المنطوق، هو ده الفايدة. فنجحوا في كده، فلابد أن تعلم أن من اجتمع الرضا في قلبه لابد أن يتحقق منه موجب ذلك بأن يكون ممن رضي بالله ربا ووليا وحكما، ولا يتخلف موجبه مع نفسه أبدا ما دام اجتمعت في قلبه. عشان كده لما بدأنا نتكلم في الشروط قلت لك هو ده، هي دي سفينة النجاة، وهي دي اللي لو مسكتش في حاجة أبدا في حياتك لابد أن تمسك بها، أن تتمسك بها وتمسك بها، يعني تدل عليها غيرك. فبقت من أكبر الطمات اللي أصابت الأمة، ومن أكبر الضربات اللي ضربت بها الأمة، لا نشر الزنا ولا نشر النت ولا نشر الفجور ولا نشر الخمور، ولا كل ده كان موجود حتى في زمن العلماء الفطاحل وزمن تمكين الأمة وزمن الجهاد أيام صلاح الدين. كان مصر حالها لو واحد مننا كان يعني سفروه هناك ورجعت بيه الأيام هيقولك يا ده مصر بتاعت حسني مبارك أحسن، كان فيها من المجاهدين وكان فيها من الفاسقين والزنادقة كتير. ابن القيم بيحكي انه كان بعض الناس ممن لهم سلطان يعولون اهل الزنا والقوادين والقوادات حتى يكون لهم المجلس فوق المسجد، فمسجد كده وفوق المجلس ده ولا يستطيع احد منعه. ده في زمن ابن القيم. لكن كان بقي ايه بقى؟ يعني الشهوات دي موجودة والخراب ده موجود، لكن كانت بقي ايه؟ العقائد، فاهم؟ بقي العقائد، والنصراني نصراني واليهودي يهودي والمسلم مسلم، فاهم؟ والكافر كافر والمؤمن مؤمن، والجهاد وسيلة من وسائل الحياة. اللي النهاردة الجهاد بالنسبة لنا اللي يتكلم فيه يبقى مجرم، واللي يفكر فيه يبقى إرهابي، ولما يتنفذ في بقعة تقوم الدنيا كلها عليه ويساعدهم المسلمين زي بورما أو في أفغانستان أو في أي مكان. لكن كان الجهاد مسلك، كان الجهاد أحد سبل الحياة. أنت رايح فين؟ رايح أتجوز، وأنت رايح فين أبيع، وأنت رايح فين؟ رايح أجاهد. عندنا يعني مسلك حياة، مش حاجة فوق الخرافة وفوق الخيال تجيبها منين. فأكبر طمة وأقطع القتل. وصدق من قال إن تغييب الشريعة هو أصل كل منكر، إن تغييب الشريعة هو أصل كل منكر. تغييب الشريعة هو اللي نشر الربا. النهاردة ما تعرفش تاكل إلا بالربا، ما تعرفش تشتغل إلا بالربا. بقت النهاردة كلمة قرض بقت دي هي دي السنة وهي دي الصح وهو ده القانوني وهو ده المظبوط، فاهم؟ انتشر الربا بغياب الشريعة، وانتشر التبرج، وبقى ده الأصل في المجتمع بغياب الشريعة، وانتشرت مولاة اليهود والنصارى والمساواة بينهم، ونظرة الولاء تبقى نظرة كراهية في المجتمع وتقطيع النسيج بغياب الشريعة. كل منكر إنما انتشر في الأمة ويبقى فيها بسبب غياب الشريعة. لابد أن تتدبر ذلك وتفهم إن الطمة الكبرى، لأنه غياب الشريعة معناه غياب الموجب العقدي، وبالتالي الأمة تبقى منسوخة. يلا رابوا يرابوا، لكن أمة عندها موجب المعتقد وتقول لهم يلا رابوا، يعني يبقى لو واحد ملحوس ولا واحد مفتون يعملوا من في السرداب، إنما تيجي تقول للأمة يلا رابي تقف دون ذلك ممانعة بعقيدتها. يلا ازنوا، يلا اعملوا كبريهات، يلا اعملوا، يلا سووا، يمنعوا. إنما كنت تبقى المنكرات حركة أمم، المنكرات تبقى حركة أمم، يبقى ده موجب لعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه بقى؟ بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أمم، حركة أمة. يوم أن تكون المنكرات حركة أمة يبقى الأمة اتدمرت، الأمة دمرت. ليه؟ لأن ما عندهاش الممانعة. طب الممانعة تيجي منين؟ من الموجبات العقدية. لازم تفهم أن الأمة المسلمة، مش معنى أمة مسلمة يعني أمة معصومة، الصحابة منهم اللي زنى ومنهم اللي شرب الخمر، بل كان في واحد يلقب بحمير أكثر ما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يجلد في الخمر. ولما هم الصحابة من باب الأنف عند الصالحين من هم دونهم، فالواحد لما بيكون عنده شوية صلاح كده ويقول له الأخ ده على فكرة بيشرب سجاير، أعوذ بالله، أعرف يا شيخ، ويعمل فيها إيه بقى؟ أنه يعني ومش بقى قد يكون بيمثل وده له ده الأقصر، لكن حتى لو مش كده يعني أنف من أنه صالح وأنه يأنف من ذلك، فاهم؟ فطبعا حصل كده من بعض الصحابة، أنفوا منه، رجل خمرجي، فهموا بلعنه، قال لا تلعنوه إنه يحب الله رسوله. يعني معنى ذلك ان الزلات ووجود العوج، لكن كان كيف كان حال الأمة؟ كانت أمة من أمتن ما يكون، لأنه بالرغم انه بيشرب الخمر انه بيقبل الجلد، والجلد ولما يجيبوا مرة تانية الجلد، وانتوا هتجلدوني كل مرة ولا ايه بقى؟ ما تبطلوا بقى الموضوع بتعملوه ده وكل شوية، انما قابل الجلد لأنه منظوم مع الأمة في نظامها، في جدار قوي. انما لما يبقى الربا والزنا والشرب الخمر ده نظام امه، مش نظام منكر بتتنكر له الامه وتجلد من فعله، كل ده جاي منين؟ من الطمم، من القطع. الامه شقت نصفين كده، مزقت بايه؟ ايه السلاح اللي مزقت؟ بتحكيم القوانين الوضعيه التي غابت معها وضيعت معها ايه؟ الشريعة. بل الكراهية الصريحة لكثير مما أنزل الله التي تفوح. إن احنا النهاردة بنسمع من الذين يسمون نخبة ومن قبلهم ومن قبلهم وأجيال قويلة طويلة، الشريعة بتتشتم وبتتسب والدين بيتشتم وتسب بقى أكتر من 200 سنة على ألسنة المفكرين وألسنة دعاة الوحدة والمقربين بين النصارى والأدباء الفرنسيين والإنجليز وأزيالهم والأدباء ومخترع السينما. اقرأ الكلام اللي بيكتبوه عن الإسلام، وإنه دايما هم كانوا حاطين في اعتبارهم خطة أدبية ثقافية فنية. أدبية يعني قصص وروايات، وفنية يعني سيمة وتمثيليات وأفلام، وثقافية يعني جرائد ومجلات. خطة فنية ثقافية أدبية لإقناع المسلمين بأن ترديهم وتخلفهم بسبب إسلامهم، حتى طفت طبقات من المسلمين تنظر للإسلام على أنه عين التخلف. دي البنت دي زبور، وأبوها زبور، وأمها زبور، وعشيتهم زبور، فلو جت سيرة حد ولا دخل عندهم راجل سباك ملتحي يصلح في عيلة الزبورات دي مثلا حنفية ولا بتاع، يبصوا له على انه ايه؟ مخلوق من كوكب اخر. وهي اسمها عائشة، وامها اسمها خديجة، وابوها اسمه مصطفى، لكن تصبروا، فلما تصبروا تركروا للدين. ولو حد قال لها الحجاب تقول له انت عقليتك متخلفة. إذن أنتجوا، إذن أثمروا. دول مش واحد ولا اثنين ولا سبعة ولا عشرة ولا مية، دول طبقة كبيرة في المجتمع. بل إن المجتمع الذي تخلف عن مرتبتهم لقلة مادتهم صار ينظر لهم على أنهم أنعم منه. فلما تنظر للمتخلف عن دينه أنه أنعم منك، يزاهدك في دينك، بدل ما تنظر على أنه محروم مما أعطيت. لما دخل ربعي على رستم، ورستم قاعد في ملك والخيمة بتاعته قصر، والراجل ماشي رجله بتغوص في الفرش المفروش من وسارته وسير، فاهم؟ ولابس مقطع وحافي. لو كان واحد مننا احنا كان دماغه لفت واغمى عليه من النعيم اللي شافه لعمره ما شافه، عشان احنا عباد دنيا الا من رحم الله. لكن وقف يبص له باحتقار، ودوكا بيقول له يعني ايه اللي جايبك يا سعلوك؟ يعني انت منظرك حتى ما ينفعش تمشي على الله. قال له بتاع سنه الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. تعاظم عليه مين المتعاظم؟ ربعي، لانه دوك محقر بكفره. لكن احنا النهارده بقى عندنا زهد في ديننا، تربينا ثقافيا وفنيا وادبيا على ان الدين ده سبب تخلفنا واللي جابنا وراه. وبقت الناس تبص لغايه النهارده، وحركه الثوره وحركه الهياج الحاصل حاليا باسم الثوره وباسم الصراع بين العلمانيه والاسلام ما هو الا حفاظ اهل الكفر على مكتسباتهم وتعميق ازدراء الاسلام والمسلمين لئلا تضيع النتائج اللي حققوها على مدار 200 سنة بالذات 200 الأخيرة. لأن هم لما ضربوا الإسلام ما ضربوش الإسلام برقصات وبس، ولا بأفلام ولا بصحف ومجلات وقصص وروايات، لا ده ضربوه حتى في العقيدة. أكتر ناس صرفت على المذهب الإرجائي ونشره من أيام جمال الدين الأفغاني وما قبله، وبعد كده تحويل علماء الدين الى رجال دنيا، رفاعة الطهطاوي وما شابه وطه حسين والمرور بهذه الزمرة السوق، اكتر ناس صرفوا هم، اكتر ما صرفوا على الفيلم اللي كانوا بيجيبوا فيه يجي 200 واحدة زي ما يكون بيجيبوا العشرة بقرش، وكلهم عرايا من الاسفل والاعلى. النهاردة الفيلم لما بيجيبوا فيها اتنين ساعات بتيجي بقى ما بتبقى من غير هدوم خالص ويعملوا الاباحية والفحش، بس هم اتنين في الفيلم كله، واحدة بتقلع كله واحدة بتقلع على حتة صغيرة وكله فحش. لكن في فيلم زمان، فيلم القديم، تلاقي 200 واحدة كلهم عاريات تماما. ليه؟ لأن كانت بداية خطة تغريب المسلمين وإغراقهم في الشهوات. لكن هم ضربونا بكل الضرب، يحلل عقيدتك وبعدين يغرقك في الشبهات وبعدين يغرقك في الشهوات فالأمة تكره دينها. وده اللي حصل، ده اللي حصل. فبقت الناس يعني النهاردة لما بنقول صراع وسب لله وسب للرسول ولا لحكم الدين، مفروض الشعب المصري كله يغار، كله عن بكرة أبيه غار. لكن لا، ده حتى اللي المفروض يغاروا قليلة غيرتهم والباقي متنكد للاتنين، يقول لك احنا عرفنا من دول ودول، عرفنا من الاسلاميين والتانيين. ما انت ايه؟ لا هو تبع المبدلين الممسوخين. ولذلك بتسمع من هؤلاء ايه؟ كراهية الصريحة للدين، والكراهية الصريحة لأحكام الدين، والكراهية الصريحة لما أنزل الله. تسمع كراهية مصرحة، خاصة في ثلاث قضايا، ثلاث قضايا بيحاربوا دونهم ويتكلموا عليهم بكل قوة في الكراهية: الحجاب والجهاد والمولاة للسياسية. خد بالك، أول ما تيجي الكلام على النصارى والمسلمين تلاقي استهزاء واستخفاف وطعن ولغة تكفير ولغة كراهية الكنيسة ولغة كراهية الأقباط وحق الأقليات والدنيا تموت. ليه؟ عشان يبقى البغض لكل ما يتعلق بهذه القضية. ولما يجي الكلام على الحجاب يعني كفار، يعني الفنانة كفرة، يعني التكفير والإقصاء، والدنيا موت عشان يتم كراهية قضية الحجاب. ولما يجي الكلام على الجهاد يبقى موت الموت بقى، يبقى ده القتل والدمويين، وهم دول الصفطويين والدمويين والدولة الأفغانية وكالدهار. فتتعمق كراهية الجهاد. ليه؟ لأن المجتمع المتبرجات مجتمع فاحش، ولو لم يبقى إلا الفحش بالعين، واحدة بتعري والتاني بيبص، واحدة بتعري والتاني بيبص، ولو لم يبقى. لكن انتوا عارفين الفحش في المجتمع، بص ومسك وعمل وزيه وكذا، وأمة بلا جهاد أمة ذليلة، أمة ذليلة، أمة مستني ضابط يضربه على قفاه يغمي عينيه، أمة ذليلة. أول ما يلا بص تلاقي أمة ذليلة، يبقى يا باشا واللي كده على طول، هو أوتوماتيك كده، هو يذل وأنت تتذل، مالكش قوام. ومع الغرب نقترض، ومع الغرب أنتوا سيادنا، أمة بلا جهاد، وأمة بلا مولاة وبلا تفريق بين الكافر والمؤمن والنصراني والمسلم، أمة معجونة، أمة معجونة. هم لا لا ليس لا تمييز. الواحد يبقى ماشي يلاقي واحد يخش محل يلاقي واحد ما يعرفوش مسلم من نصراني، وبل بالعكس تجد النصراني يتفاخر بانه النصراني والمسلم مش بيتفاخر انه مسلم، ودوك هيحط 100 دليل على انه نصراني، ناقص يحط ميكروفون وانت داخل نصراني انا نصراني وانت داخل عشان ما يختلفش معاك الامر، وانت حلق لحيتك ولابس زيه ومسمي نفسك حتى نبيل. يقول لك الاستاذ يقول له نبيل، نبيل ايه؟ نبيل مخائيل يعني، هو ابوس وهو كده. ولندع الامام القيم فصل لنا الاعتراضات التي وصلت اليه الامه في عصره، وحسبك ان تقول بعدها كيف لو راى زماننا هذا. شوف كلام ابن القيم لما يتكلم على اوجه الاعتراض وصور الاعتراض التي وقعت في الامه ويحكيها عما كان في زمانه، يعني يقول الامه الان وقعت في اعتراض ونافت بمسلكها الرضا والقبول، القبول والانقياد، فما لو شاف زماننا احنا، ما لو جه دلوقتي هيقول علينا ايه. النوع الاول من الاعتراض هو الاعتراض على اسمائه وصفاته بالشبه الباطله، اللي احنا زي ما قلنا اللي هو الفريق اللي ايه اللي قدم الفلسفه واستعمل العقل وطعن فيما اثبته الله لنفسه، التي يسميها اربابها قواطع عقليه، وهي في الحقيقه خيالات جهليه ومحالات ذهنية اعترضوا بها على أسمائه وصفاته عز وجل وحكموا بها عليه، أنشأوا قواعد. تعرف علم الكلام يعني إيه؟ علم الكلام عبارة عن إنه قواعد اختلطت منطقيا وعقليا وجعلوها حاكمة على الآية والحديث، بينما العقيدة ان كل معنى تريد ان تستقيه حيث تقول اعتقده او انكره او ابرأ منه لابد ان يكون الحكم في هذا هو لمن؟ للآية والحديث. هم بقى جعلوا ايه؟ حكم فوق الآية والحديث، فهم؟ اعترضوا بها على اسمائه وصفاته عز وجل وحكموا بها عليه ونفوا لاجلها ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ما نفاه ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءه وحرفوا بها الكلم عن مواضعه ونسوا بها نصيبا كثيرا مما ذكروا به وتقطعوا لها أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكيف يعصم الإنسان نفسه كمسلم من هذا النوع من الاعتراض؟ التسليم المحض للوحي، التسليم المحض للوحي، تجعل الوحي هو القضيب وتجعل الوحي هو الجداران، تجعل الوحي الجدارين اللذين تسير بينهما الآية والحديث، وانت منضبط كالقطار على القضيب تحركش لحظة إلا في هذا المسار وما تسمحش لنفسك تخرج عنه اطلاقا. انت لما تحط قطر وتعمله نفق، فاهم؟ يعمل القطر هيمشي في المكان ده رغم حتى لو مال كده مش هيخرج، لان النفق يحكمه والقضيب مساره. ينبغي ان يكون الشرع للمسلم كذلك، التسليم المحض للوحي، فاذا سلم القلب له راى صحه ما جاء به. طول ما انت قلبك يقدس الشرع لا ترى صوابا الا فيه، طول ما العمليه معاك كلام بلا بلا بالعقائد فيقولك لا سيبك بقى من الموضوع ده خالص وانا اجيب لك كتاب تقراه يجيب لك الخلاصه، تقرا الكتاب تلاقي بما ان اذا حتى لما كان لا ايه ولا حديث ولا كده، وبعدين تطلع انت بقى ايه مخك اتلحس فلسفه على علم كلام على منطقه على ده، زي كتب العيال يعني بتوع الازهر، تبص تلاقي الواد في الاعداديه بيقرا كلام يخلي الواد لو هو بيذاكر يكلم نفسه ويجي في السنه وياخده، ياخد جوهره في التوحيد وياخد حاجات كلها، ولما يدخل الجامعه يبقى عمال يقول كلام يعني بيحفظه بالضرب لو عبري ولا ألماني هيحفظه أسهل من اللي بيحفظه ده ولا فهمه، ويطلع أشعري متنكر لأهل السنة ولا يحسن ما عنده، كل اللي عنده أنه معترض على السنة. لما تيجي تنظره في الأشعرية اللي هو درسها ما عرفش حاجة خالص، ما تنفضه كده ينزل براغيث، ما ينزلش حاجة أبدا. ثم تيجي تقول له طب خلاص التزم بالعقيدة وكذا وكذا، اتربى على معادتها، يبقى الثمرة ايه؟ مش انه هو اتعلم حاجة تانية، لا، انه اتربى على معادات الحق. هي دي الانعام اللي بيستفيدوا منه في الازهر. اكبر نعمة عندهم لصالح الاعداء، على الاعداء نعمة مش نعمة، يعني اكبر نقمة اصيبوا بها تنعم بها الاعداء، هي تربيتهم على ما يسمى بعقيدة الأشاعرة اللي بتعطلهم بطريقة جافة، بطريقة هم نفسهم مش لا يستوعبوها، يترتب عليها كراهية مذهب الحق. تقف مثلا تسمع واحد زي علي الشيخ اللي هو رئيس الجامعة سابق، أحمد الطيب اللي هو حاليا وكان رئيس الجامعة قبل ما يبقى شيخ الأزهر، تسمع له في الكلام على الأشاعرية وإنها أهل السنة، تسمع يعني واحد بينظر عن النصرانية ويدافع وينافح. ولو قامله طالب من المحاضرة يسأله سؤال من باب يعني يمكن الطالب ده فاهم حاجة في الحق، فالكلام ده يثير شبهات كثير في متعلق بالآيات والأحاديث، يقول له أنت لا تفهم ولن تفهم، وما دمت بلغ بك أن تسألني فيما أقول هذا يدل على أنك غير مؤهل لفهم ذلك الكلام، لأن ده كلام راقي اللي هو بيقوله هو. وكلام كثير جدا الشاهد يعني انه انا عشان اسلم من ذلك انا عايز دلوقتي اكون سليم، اعمل ايه؟ اصلي ركعتين ولا امسك سبحة ولا امسك مصحف وانا رايح وانا جاي؟ لا، انك انت تعلي من قدر، وده معنى ما ده معنى الرضا، القبول والانقياد، مش دي شروط، تعلي من قدر الشريعة في قلبك. فلما يجي حد يكلمك قول له بص فيش صح اللي في الشريعة، أنا أقل أنا أكتر أنا أفهم ما فهمش، دي قضية محسومة، وبالتالي مش هتقبل أنت من خلال هذا الأصل اللي جواك إلا أن يكون إيه في الشريعة. الواحد بيبقى مبسوط أول لما واحد يقول له إيه يا شيخ والمنان اسم، أقول له يقول لي طب فين الدليل، طب ده كذا، منبسط، أنا منبسط أن يبقى كده، حتى وإن كان يعني ممكن يكون سمع من حد، إنما شيء طيب ان هو يبقى ايه عايز يقول لك ان انا لا اقبل الا ما كان يدل عليه دليلا، بغض النظر انه ممكن يتجاوز ويطعن، لكن هذا القدر فقط الوقوف عند هذا شيء عظيم، شيء عظيم. ومما يدل على ان المنان اسم من اسماء الله ما ثبت عن ابن عباس بسند صحيح انه قال اشتقوا مناتا من المنان، اشتقوا العزة من العزيز واشتقوا مناة من المنان. عشان بس بعض الناس بتقول المنان مش اسم. فالعاصم من هذا الاعتراض هو التسليم المحض للوحي. وطبعا ما استعملوا الصحابة من الأسماء له حكم المرفوع، ما دام ينطقوا له حكم المرفوع. تسليم المحض للوحي، فإذا سلم له القلب رأى صحة ما جاء به وأنه الحق بصريح العقل والفطرة، فاجتمع له السمع والعقل والفطرة، وهذا أكمل الإيمان. ليس كمن هو في حرب قائمة بين سمعه وعقله وفطرته. تخيل إنك أنت المفروض لما تدرس عقيدة تحس إنك بتشرب ماء عذب كل ذرات جسمك تتوافق معه، وبالتالي درس العقيدة مش درس دراسة العقيدة في الرد على المخالفين، لا، درس العقيدة اللي هو تأصيل المعاني الحق في النفوس. لو جبت أمي، لو جبت عمي، لو جبت من لا يقرأ ولا يكتب، لو جبت من لا يعرف شيء، لو جبت كذا، تجد ماذا؟ أنه يقبل ذلك. أعادوا بقى في أي درس علم تاني تلاقيه مش ولا عارف حاجة ولا له في حاجة، حتى لو درس فقه. تبص ليه عايز يقولك في الاخر يعني اتوضى ازاي يا عم الشيخ، انت عمال تقول له بقى الوضوء، عمال تقول له التسميه واجبه لا مش واجبه واختلفوا فيها، وبعدين تقول له مش عارف كذا والاغتراف من ماء وغسل الكفين وعمال تقول له بقى هو بعد كل ولا فاهم حاجة عايز يعرف بس توضى ازاي. انما في العقيدة اذا تكلمت بما من غير رد على المخالف ومن غير إثارة الشبهات والجواب عليها وكلمته بالمعاني التي ينبغي أن تدخل النفوس تجد فاهم تعامه لك والله كلام مليء كلام ويشكر في كلامك. ليه؟ إيه السبب؟ إيه الفارق بين المقامين؟ لما يتعلق بالعقائد التي تعني إبراز معاني الحق التي ينبغي أن تكون في النفوس ملها متوافقة مع الفطرة والعقل والنفس في مغناطيس زي ما يكون أسفنجة وكل بتنقط نقطة مية تمصها من غير ما تقعد تقوله بس افهم تبيع. تخيل بقى ان واحد بيدرس عقيدة زي بتوع الازهر المساكين وهو عمال يجيله مغص في دماغه ومغص في نفسيته ومغص في فطرته وعمال يطلع وينزل ويحفظها في الاخر وخلاص لانه مش فاهم. فاهم؟ فدي فارق مع ان المفروض ان درس العقيده ده مش درس ده يبقى إيراث مفاهيم تزكيه مفاهيم زرع مفاهيم في النفوس. فبالتالي تبقى عامل زي ما تكون بتقول لواحد خد كل دي طريه وكان هو جعان فبيبلع متوافقه لان جواه اشياء عماله تمص. هو ده الفرق الفرق بين عقائد الحق وعقائد الباطل ان عقائد الحق تقبلها النفوس لأنها مجبولة على قبولها ويقبلها العقل لأنه مجبول على فهمها وإدراكها. ده النوع الأول من الاعتراض الذي وقع في الأمة وذكر ابن القيم وهو كما بين فيما تعلق ب يعني أن الإنسان يقدم العقل ويخترع من القواعد يحكمها في الكتاب فتنشأ من ذلك مفاسد عقدية ويرد على الله أمره و ينفي ما أثبته الله لنفسه ويبدله. النوع الثاني من الاعتراض الاعتراض على شرعه وأمره الاعتراض على شرعه وأمره. احنا اتكلمنا عن الرضا احنا بنتكلم دلوقتي على مقابله على ما ينافيه ما يضده. وهذا الاعتراض ثلاثة أنواع. النوع الأول المعترضون عليه بآرائهم وأقياستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أباحه وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه وإبطال ما صححه وتصحيح ما أبطله واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ما قيده. وده بيقع فيه الذين يقدمون القياس والرأي على النص. فطبعا لما يقدم القياس على النص يبقى النص فيه حكم وممكن القياس يخالفه فهينشئ حكم بالقياس خلاف الحكم الذي دل عليه النص. فاهم؟ فهيبقى بيحل ما حرم او ما يحرم ما احل حسب النص. وهذه هي الاراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض وحذروا منهم ونفروا عنهم. وأهل الرأي دول بينسب إليهم أبي حنيفة لكن أبو حنيفة وإن كان من أهل الرأي إلا أنه يسمى أهل الرأي من أهل السنة. لكن هناك مدرسة انتشرت في الكوفة يعرفوها بتوع الفقه كويس كانت ترى القياس فقط لكن أبو حنيفة عنده شيء من هذا القبيل حتى إن ابن أبو حنيفة كان لا يرى النص صحيحا إلا إذا وافق القياس. ولذلك رد بعض الأحاديث في البخاري ليس من باب السند ولكن من باب معارضتها لصحيح القياس حيث إنه يرى طبعا ده مبدع يعني محدش يفهم الكلام ده طعن في أبو حنيفة بس أنا بخاف أقول كلام من ناحية العلمية يبقى أنا حطيته في رميته كده في لأنه كان بيعتبر أن القياس هو عبارة عن ضبط العلل التي أقامها الشرع فبالتالي الحكم الجزئي القياس فيه يثبت له حكم ده متوافق مع عموم الأحكام، لأن الأحكام كلها بتخدم مقاصد ثابتة وراءها إلى المعين. دي قضية في الأصول مرهقة، لكن أنا أقصد أقول هو ما كانش بيرد النص من باب رد النص، لكن كأنه يرى أنه دلالة القياس أقوى ومرجعها الشرع، لأنه بيقيس على الشرع. ده موضوع مش ما تشغلش دماغك بيه، لكن أقصد أقول أن مدرسة الرأي دي بقى أبو حنيفة ده رضي الله عنه يعتبر من أهل زي ما قال علي بن تيمية مرجعة أهل السنة، لأنه أخرج الأعمال من الإيمان، لأنه أخرج الأعمال من الإيمان. بينما هو يعني أصول وأصول أهل السنة، وكل انضباط وانضباط أهل السنة. بس عشان تفهم يعني كلمة أهل الرأي. القسم الثاني من المعترضين الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق، ودول الصوفية اللي هم بيعتبروا لنفسهم ليهم مقام معين، من ذاق عرف، من بلغ مقام الولاية ليسأل، ليهم كده لوحدهم كده يعني ترتيب لوحده، عنده ترتيبات كده. طب الترتيبات دي جايه منين؟ فين الآية؟ فين الحديث؟ لا ده هذا بالذوق والشواهد والمكاشفة، هي دي الأصول الأكبر من الدليل. فلذلك تجد ان هم يعني تلعب بهم الشياطين وتوحي لهم بمواجد وتوحي لهم بمكاشفات، وقد تخاطب من يتعلقون بهم المريد يرى عظمة الشيخ ويقول لك أن الشيخ يتابع تربيتي بعد موته. هم عندهم الصوفية عندهم من أصول مناهجهم أنه لا يصح عبدي بغير مربي. إحنا كده مع بعض كده زلنطحية، لا هم لابد يكون لك مربي، ومجموع المربي له مريدين لا يستطيع أن يربيهم إلا إذا صاروا مريدين له. لازم تبقى أنت مرتبط بيا، سلمني نفسك، بتقدر تتربى. من غير كده هم كانوا يرون أنه هذا المربي بيرتب مراتب، له مكاشفات، له وجد يميز به الصواب من الخطأ. فطبعا المسألة الأحكام فهم مالها؟ مش هتبقى ليها وجود في القضية أصلا إطلاقا. فأنت تقولي طب ما هو برب منهجه عليه، وعايز برب منهجه على أنك أنت تكون من فكرة بتاعته أو الوضع بتاعه أو القضية التي يريد أن يصلها، هو أنك أنت تكون من أهل الأنس في الخلوة. فمن بلغ إلى أن يصير من أهل الأنس في الخلوة فقد صار بذلك مربا كده. أنت تربيت أساس يعني أنه هو إيه؟ أنك أنت تبقى لك خلوة وتأنس بربك في خلوتك. ولذلك ممكن تترك الصلاة خلوتك. ليه؟ لأنه إذا وجدت في خلوتك لا يصح أن تقطع الوجد بالتكاليف، فالوجد أعلى من التكاليف. ده حاجات بقى حواديت يعني كبيرة خالص، نسأل أن يعافينا. لكن هذا نوع من عدم الرضا بحكمه، صح؟ واختراع بديل، صح؟ إنك أنت شلت الحق وأورثت بدلا منه ضلالا. ولذلك هم أكثر الناس تأززا بالشياطين، وأكثر من يلعب بهم الشيطان، لأن المدار بتاعهم ده ملوش قيد شرعي. فالشيطان يقول لك خليه على كده، فممكن جدا يحسسه بأنه هو له أحوال وله مكاشفات، وراجل سره باتع، وراجل بيعلم أمورا لا يعلمها العامة، والشيطان شغال معاه. لأنه الشيطان طالما أنت بالحال ده أنا أخدمك ما دام تبقى على ذلك. الأمر الثالث الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله، زي الأحكام الوضعية وزي السلاطين التي ترى أن لها حقا على العباد أن تنظم عليهم قوانينا أو نظما لصالح حكمهم وملكهم حتى وإن كانت ضد ما شرع الله. وده اللي بنشوفه. الأحكام الوضعية خرجت في الدنيا ليه؟ بالذات عند المسلمين، عشان تبقى بدل الشريعة وده الأهم، وبالتالي تبقى باب كل منكر. وأنا قلت لك إن غياب الشريعة هو باب كل منكر، وفي نفس الوقت تخدم أوليائها. اللي عمل القانون الوضعي ده عمله عشان يخدمه هو، فهم؟ وإلا لو بقيت الشريعة يبقى الحاكم هيتقطع رقبته، والحسيب والكبير والمحافظ والكله بقى. إنما نعمل قانون يبقى من جهة بعد له أهم، اللي هي الأهم الكبير أنه بعدهم عن دينهم، والحاجة الثانية أنه إيه؟ خدمهم. فده أيضا يقدموه على حكم الله ويقنعوا الناس به. وشوف أنت مثلا لما يبقى الأمور، لما أنت تيجي تقول حاجة شرعية يتريقوا عليك، لكن لما تقول حاجة قانونية كله واقف انتباه. ها؟ لما تقول حاجة شرعية زي ما هو، يعني حتى بيعملوا إرهاب فكري. يعني زي في مصر دلوقتي من كتر الملاعبة السياسية والإرهاق السياسي وعدم الجرأة على إنك تصرح بالشريعة، خلاك إنك أنت تبقى رئيس جمهورية ومحكمة تحكم أحكام بطريقة يعني فيها ملاعبة، ويقولك إحنا بنحترم أحكام القانون، فهم؟ تعال بقى خليه هو يصرح تصريح ويقول إحنا بنحترم أحكام الشرع، والشرع يلزم بكذا. ها؟ كل الناس هتسخر وتعمل إلا من آمن. يبقى دي الثلاث أنواع من الاعتراضات من القسم الثاني، اللي هو الاعتراض على الأحكام والشريعة. الاعتراض على الأحكام والشريعة. القسم الثالث الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، وده هنكمل نذكر الكلام فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، حيث يبقى الكلام يتصل بعضه ببعض. لكن أنا اللي يهمني إنك تفهم إنه أكبر ما تبتلى به الأمة أن يكون هناك نوع من أنواع الانفصام بين المنطوق العقدي وبين الموجب العقدي. أمة بلا عقيدة وإن كان عندها نصوص العقيدة، فهم؟ لأن المطلوب هو الموجب، وما أتت النصوص إلا لتحقيق الموجب حتى ننفعل بذلك، مفهوم؟ وبالتالي وقوع الأمة في منافاة الرضا إنما أتى بتخلف المنطوق عن المقتضى، عن الموجب، هو ده. فبقينا بنتكلم كلام، لكن كل أحوالنا وأفعالنا تشهد بماذا وتنطق بماذا؟ بضده. فبالتالي نتخلف ونبعد بعيدا جدا، فهم؟ كما قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مصدرية، وبعدين بعيدا، وده اللي حصل، لأننا رضينا أن نفاصل ونفرق بين المنطوق والمضمون. حتى لما تيجي تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، يطلع كتير جدا من أولياء السلاطين يقولك ده كفر دون كفر. ليه؟ لأنه مش هيقدر يلعب في المنطوق، مش هيقدر يلعب، لكن يقدر يلعب في المقتضى، فهم؟ في الموجب. فيقول لك لا المنطوق ده مظبوط، بس مش موجبه ان الناس دي كفر، لا ده الناس دي حتى لو عملت كفر دون كفر، خلاص يبقى خلصت بقى، خلاص يبقى كده راحت. ليه؟ لانه هي الايات دي جت عشان تحصل مقتضى وتوجد موجب عملي، موجب فهمي، موجب يحرك الأمة. لكن زي ما فصلنا كيف تخلفت الأمة عن تلك الموجبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. برضو من